بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: وفرق النصارى الثلاثة يقولون بالاتحاد، فلا ينفعهم التمثيل بحلول الماء في الظرف، ولو قدر أنهم قالوا بالحلول المجرد، مع أن الرب لا يحتاج إلى الناسوت، لا يحويه ولا يمسه، بل كما خاطب موسى لا يحويه ولا يمسه لا يحويه ولا يمسه. إيش مع أن الرب؟ مع أن الرب لا يحتاج إلى الناسوت، لا يحويه ولا يمسه، بل كما خاطب موسى عليه السلام من الشجرة، فهذا يوجب أن الناسوت لا يتصف بشيء من الإلهية كالشجرة. إيش؟ بل كما خاطب موسى عليه السلام من الشجرة. فهذا يوجب أن الناسوت لا يتصف بشيء من الإلهية كالشجرة. الناسوت كلمة عند النصارى، الناسوت هو الإنسان، هو الحل اللاهوت في الناسوت. نعم، حسنا. ثم إنه معلوم بالضرورة أن الصوت الذي كان يسمع هو صوت الناسوت. ثم إنه معلوم بالضرورة أن الصوت الذي كان يسمع هو صوت الناسوت. الصوت الذي يسمع من المسيح عليه السلام، من المسيح، لأنهم يدعون أنه قال كذا وكذا وقال، يقول الصوت الذي يسمع ينبغي أنه قال كذا، يبين. ثم إن الصوت ثم إنه معلوم بالضرورة أن الصوت الذي كان يسمع من المسيح الصوت الذي يسمع من أي أحد؟ أحسن، من المسيح أو من الشجرة يعني؟ كان لا، ما أمنا قال الذي سمعه موسى، قال أن الصوت الذي يسمع. ثم إنه معلوم بالضرورة أن الصوت الذي كان يسمع هو صوت الناسوت. الناسوت هذا ما ينطبق على الشجرة ولا يسمع، ما يحمل، ما يستقيم حمل. الناسوت مصطلح عندهم الإنسان، يعني المسيح عليه السلام عندهم يعني يقول مكون من لاهوت وناسوت، لأنهم حل اللاهوت في الناسوت أو اتحد اللاهوت في الناسوت. فالشيخ يقول معلوم بالضرورة أن الصوت الذي يسمع يعني من المسيح هو صوت اللاهوت والناسوت نعم، أحسن الله عليك. ثم إنه معلوم بالضرورة أن الصوت الذي كان يسمع هو صوت الناسوت. حط على الجملة دي الصوت الذي يسمع أي من المسيح. حسنا. نعم. فالتمثيل كان يسمعه النصارى، نعم، أن الصوت الذي كان يسمع أي يسمعه النصارى من المسيح، أو يدعيه النصارى أنهم سمعوه. نعم. فالتمثيل بالشجرة أيضا باطل كما بسط في موضعه. وأما الحديد والخشب وغيرهما إذا ألقي في النار فإنه يستحيل نارا لاتصاله بالنار، لا أن النار الذي استحال إليها كانت موجودة. وأما الحديد والخشب وغيرهما إذا ألقي في النار فإنه يستحيل نارا لاتصاله بالنار. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يستحيل نار فإنه يستحيل نارا لاتصاله بالنار، لا أن النار الذي استحال إليها كانت موجودة. لا أن النار الذي استحال إليها كانت موجودة فحلت به. كانت موجودة فحلت به. النار إذا ألقي ما كان فيه نار، لكن لما ألقي في النار إما أن الحديد صار نارا أو أن الحديد يعني حلت فيه النار، يعني حلت فيه. ولهذا إذا أخرج منها صار يبرد تذهب منه النارية ويعود حديدا. لكن إذا ألقي في النار وأحمي يصير نارا. يعني بحلول النار فيه حتى أنه وإن كانت مادة الحديد باقية. نعم. أحسن عليك. لا أن النار الذي استحال إليها كانت موجودة فحلت به، فهذا استحالة بلا حلول. فهذا استحالة بلا حلول. استحالة. نعم. والنار التي صارت في الحديد حادثة عن تلك النار ليست إياها. والنار التي صارت في الحديد حادثة عن تلك النار ليست إياها. الحديد إذا أحمي يقول إنها النار التي في الحديد ليست هي النار التي هي الأصل، هذه نار نشأت عن النار ليست هي النار التي. إذا أحميت الحديد على النار، افرض أنه مثل الآن تحميه على النار المتولدة من الكهرباء، إذا أحميت الحديد النار التي صارت في الحديد ليست هي النار التي في المعدن الذي يعني الذي يحمل المعدن الذي يحمل النار المتولدة بالكهرباء. يقول الشيخ أنها ليست هي بل هي نار متولدة عن تلك النار ليست عينها. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم تلك الحديدة إذا ثم تلك الحديدة إذا طرقت وقع التطريق على النار، وكذلك إذا ألقيت إذا طرقت نعم. ثم تلك الحديدة إذا طرقت وقع التطريق على النار وكذلك إذا ألقيت في الماء، فلو كان هذا تمثيلا مطابقا لكان الضرب والصلب والإهانة وقع على اللاهوت، وكان اللاهوت هو الذي يغتسل بالماء وهو الذي يأكل ويشرب، وهذا من أعظم الكفر. ويحكى عن بعض طائفة منهم كاليعقوبية أنه يقول بهذا الكفر، وإن كان كثير منهم كالملكية والنسطورية ينكره، فهو لازم لهم. العجيب أن هذه الأسماء ذهبت وجاءت أسماء حديثة، الكاثوليك والبروتستانت ومدري إيش، ثلاثة الآن. لا بد أن فيه بحث، يعني يعني ربط هذه الأسماء بالأسماء الأصيلة، يعني يا ترى الأسطورية أي هذه الطوائف الموجودة بأسمائها، الملكية، اليعقوبية، هذه أسماء عند كان عند نصارى العرب، كانت معروفة في الشام وفي مصر، ولكنها الآن انتقلت إليها الأسماء الأعجمية، وصاروا لا يعرفون الأسماء الأولى، ما يذكرون، ما فيه راجع إذا تيسر لك يا سامي، شوف يعني حد يعني ربط بين الأسماء القديمة والحديثة، يعني مثلا يقول لنا اليعقوبية هم كلا، هم اللي الآن يسمون كلا، والملكية هم اللي يسمون كلا، إذا تيسر لك. نعم. وكذلك إذا شبهوه بالنفس والبدن، فإن النفس تتألم تألم البدن وتستحين صفاتها بكونها في البدن وتستحين صفاتها بكونها في البدن، وتكتسب عن البدن أخلاقا وصفات، فلو كان هذا تمثيلا مطابقا لزم تألم اللاهوت بآلام البدن، وأن يكون متألما بجوع البدن وعطشه وضربه وصلبه، وأن يكون مستحيلا لما اكتسبه من صفات النسوت الذي هو عندهم بمنزلة البدن للنفس. وأما قولهم إذا لم نهمل ما تسلمناه ولم نرفض ما تقلدناه، فقولهم في ذلك بمنزلة قول اليهود للمسيح. الله لن تقف على هذا، بقي نص الصفحة. طيب تكمل. فقولهم في ذلك بمنزلة قول اليهود للمسيح إنا لا نهمل ما تسلمناه ولا نرفض ما تقلدناه من موسى عليه السلام، وجواب الطائفتين من وجهين: أحدهما أنكم بدلتم وحرفتم الكتاب الذي أنزل إليكم والشرع الذي شرع لكم، وتبديل المعاني والأحكام لا ريب فيه عند جميع عقلاء الأنام، وما كان عليه اليهود بعد التبديل لم يكن هو الشرع الذي شرعه موسى عليه السلام. اللهم استعان، الحمد لله، نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات، إنا لله. نعم. وما كان عليه النصارى بعد التبديل